بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وبعد، قلنا بأن من بين ما قيل أو ما يحتمله لفظ الأسماء اللهجية الجنسية الاستغراقية، وهذا الأصل فيها، اللهج الذكري لم يسبق ذكر لأسماء معينة، لكن الحاج بدلالة البقاء أن هؤلاء تساءلوا ملائكة، تساءلوا كيف من بين ما يستفاد من تساؤلهم، كيف يصح أن يكون ضمن المستخلفين من يفسد ويسفك الجمع. قلنا هذا إما من تفرس وإما من قياس وإما من إخبار الله، أني جاعل في الأرض خليفة يكون من ذريته كيت وكيت، وهذا ورد في أثار عن سيدنا عبد الله بن عباس في استحضار، وهذا أقرب، يعني جاعل في الأرض خليفة مني وسيكون من ذريتي من. فركزوا على هذا الاستثناء وقالوا كيف يشلو أن يكون، كانوا يسألون عن الحكمة، فجاء الجواب عن الحكمة، استكشاف الحكمة ببيان هؤلاء الذين قيل بأنهم سيفسدون ويسفكون كيف تماد الأرض. هذا شيء لا طلع لنا عليه، علم آدم أسماء ذريته على قول ابن زيد، كيف عرض عليه أسماء ذريته، جاء في بعض الأنشار أن الله مسح ظهر آدم فاستخرج ذريته، هذا في آية الميثاق، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ذري من ظهورهم ذرياتهم، وهذا بالنسبة للقدرة القدرة الله صالحة لهذا، لا يعجزه شيء، أبداله من ظهره. وتعلمون أننا نحن كنا نقول هذا أبو هذه القبيلة من سلالته من نسله، فهي مندرجة قبل في صلبه، يخرج من بين الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب النساء. استخرج ذريته كالذر، هذا لون من لون العرض، علمه أسماء مسميات، أرادنا بالأسماء إما أن تكون الذوات وهي كثير لو أدلة إطلاق الإسم وإرادة المسمى، أو أسماء مسميات بدليل ما بدأ ثم عرضهم أي المسميات، لأن الأسماء لا تعرض، أسماء مسميات، هذه المسميات ذوات، فلتكون إذن الذرية معروضة في صورة الذر. فقال هذا ولدك النبي الفلاني والرسول الفلاني والصالح الفلاني والشهيد الفلاني والصالح من آل الأنبياء وكذا، هنا هذا فيه هو الذي لا يعلمه الأنبياء، هذا من الغيب الذي سيأتي، وهذا مطلعه الله على غيب ذريته الذين تكلم فيهم من قوسين إجمالا بمثل هذا التساؤل الذي قد يبدو تشكيكا في الأهلية. ولدك من أول من الأنبياء الذين من سلالته الصالحين المستقيمين، من الذين ليسوا فقط صورة للصلاح بل صورة للإصلاح، مصلحون إلى آخر الرتبة وهم الصالحون في أنفسهم، مراتب السعداء مع نبينا أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، مراتب السعداء. الله كشف له عن ذريته بمن سيكون كذلك، وما سيكون من أثر في الوجود بسببهم إصلاحا وهداية وتوفيقا، بل الذين تابوا رجعوا عن الفساد ورجعوا عن السفك، ذريته من تائبين، وهذا شيء بالنسبة في مقام الحجة مسكت، تعالوا من هؤلاء، هذا فلان الذي بعث لقوم كذا فحصل كذا وكذا، هؤلاء الصالحون من ذرية آدم والشهداء من ذرية آدم والذين يباهي بهم الله، لماذا المباهاة؟ لحد تجيب كثير من أحاديث رسول الله أن الله يباهي الملائكة بأهل عرفة، يباهي الملائكة بي في بعض المواقف، يعني المباهاة هنا فيها نيت تذكيرهم بما قال لهم إن يعلموا ما لا تعلمون من شؤون آدم وذريته. وأن الاحتجاج على الصلاح الأغلب بالفساد الاستثنائي من أجل إلغاء هذا فساد في الاعتبار، فساد في المنطق. وأن الخير إذا غلب كان دليلا على استقامة وجوده. وأنه أحيانا قد يكون الشر ضرورة، كما يقولون الخطيئة تلازم المتاب، ولولا ذوق الخطيئة ما عرفت ذوق المتاب، ولا عرفت معنى اسم الله الغفور التائب العفو. وهذه آثار تقتضي متعلقاتها. في قال بعض العلم الملائكة قد ينزلون إلى عالم الناس يعني باستثناء الذين كلفوا بأوامر معينة حفظت وكتبت فيها، ينزلون في أعياد في مواقيت معينة كليلة القدر وغيرها من أجل قال العلم أن يشاهدوا شيئين ليس في عالمهم، أن يشاهدوا شيئين ليس في عالمهم. توبة التائبين ليس في عالم الملائكة، ندم الراجعين إلى الله، أنين المتندمين، وإحسان المحسنين لنا، هذا ليس في عالم الشهود، ليس هناك احتياج. لكن النوع الذي يرون الإحسان ويرون رجوعا للإساءة إلى خط الاستقامة. وفي من قبل الله إظهار لمسائل كانوا لا يعرفونها ويودون معرفتها ويرونها في عالم الناس. وفي جدارة هذا الإنسان بما عينه الله له، وتلك حكمة الله الحكيم. علم آدم فتعلم، أنا دائما يزمار فعلي المطاوعة، بدليل أنه حين أقامه في مقام الإنباء أنجزه. علم آدم الأسماء وجدلها كلها فلتكون غير اسمه وذريته، هذا كم كبير ومع تفاصيله وخصوصياته، هي استيعابه فقط. فكيف وجدنا إليه ما سيؤمن من أسماء الملائكة وما يعلم جنود ربك إلا هو. وعلمه إذن خصوصيته فأخبرهم بما يعلمون وبما لا يعلمون، بما علمه الله. إذن علم آدم الأسماء ثم عرضها على الملائكة، وهذه قراءة أبي بن كعب وإم الشوات، عرضها تتناسب مع أسماء المسميات، فيدخل فيها العقلاء وغير العقلاء. وعلى تفسير أنها الذرية عرضهم على أصلها حقيقة هم العقلاء فقط. وفي قراءة مسعود ثم عرضهن، وهي قراءة أخرى وذكرها ابن عصية في محرره قراءة الشواذ التي تساعد. وإنما على هذا التخريج يكون عرضهن تغليب للعقلاء، وتعلمون أسلوب التغليب هذا أسلوب عربي يرد في موارد معينة لمصحح ونكتة، لمصحح ونكتة. وهو من الكليات الإحدى عشرة التي ختم بها صاحب المغني مغني اللبيب، وسأختم لكم إن شاء الله بها في نهاية الدرس إذا بقيت هناك بقية. كليات منها كلية التغليب، هذه كليات قواعد تندرج تحتها أساليب في الكتاب وغيره من فصيح أسلوب العربية لترشد إلى أشياء مهمة، منها قاعدة التغليب، ما يصحح التغليب من خلطة أو تناسب، ونكتته أو مزيته التي قد يكون فيها مثلا هنا تفضيل المزية، يسمى بالتغليب للمزية، مزية العقلاء على غير مقتضى التغليب، وهي غير ما يسمى بأسلوب التنزيل، تنزيل غير العقلاء منزلة هذا أسلوب آخر، أما التغليب فهو شيء له شأن آخر. يقول لنكتة ولكم عندهم أكثر من مثالين في اللغة، يقولون العمران والمراد أبو بكر وعمر، لا تغليب للخفة، لأن عمر اسم مفرد وأبو بكر اسم مركب، فللخفة يقول العمران، ويقول القمران لتغليب المذكر على المؤنث، هذه مزية في من مزايا اللغة، لغة العرب، هذا موروث ثقافي في جانب الأساليب واللغة. وسنستفيد منه في قضية الاستثناء، القول بأن إبليس لم يكن ملكا وإنما كان جنيا. علم الله جل في علاه آدم الأسماء، والأسماء جمع اسمين، وهو ما دل على مسماه بسمة أو وصف سمو، الخلاف في اشتقاق الاسم. يعني الأسماء التي جاءت متناس في الوضع وأصلها ثلاثية، وحذف منها أحد أصولها الثلاثة مقدما أو مؤخرا على مذهب البصرة والكوفة، فإما من وسم من الوسم، وإما من السمو أي سمو. رجعنا المحذوف واو كان من السمو، لأن الاسم يبرز مسماه ويسمو به. يعني الإنسان قبل أن يسمى هو مبهم، فتسميته تبرزه تظهره نعته أو ما يعرف به، حتى لو كانت علما محضا فإنها تعرف به. أو يكون من من من الوسم أو السمة، والسمة وسمة سمة لا مصدر، هذيك التاء عوض من الواو، فتكون من الوسم. فإذا يكون محذوف واو فيما نقدر ثاء وما نقدر لاما، فكم تكون من الوسم أو من سمو سمو. والسمة علامة تدل على من وسم بها، والسمو إبراز المسمى بما يناسب مقامه. فرجع إلى أن الأصل في التسمية هذه المعاني، مراعاة السمات والعلائم في أصل التسمية. ويقصد أن الدوال كلها تدخل، فيمكن يقول علمه اللغة، تابع معي، نفتح الباب حتى لا نحجر القرآن على فهم واحد، خصوصا فيما يتسع له اللفظ بأصل دلالته وبشروطها. في دون إذا تجاوزنا هذا القول أنه علمه أسماء جريته فقط، لأن بهذا تقوم الحجة. احنا هنا لا نفتح الباب لمسألة سر العرفان الذي يختص به هذا الإنسان، هذا هو الذي نذكره لك، وإنما نرشد فقط إلى أن الله إذا أراد أن يفضل أحد من خلقه بخصيصة فعل، وأن أي تساؤل يحمل شمة اعتراض لا داعي له يطلق، وأن لله حكمة فيما يقصي، ولو أن يخصص من شاء، والمزايا لا تدل على الأفضلية بإطلاق، مزايا لا تقتضي التفضيل كما حرره القرافي في فروقه، ولكن مجموع المزايا قد تقتضي التفضيل بحسبها كما وكيفا، أما المزية الواحدة فلا تقتضي التفضيل. فلذلك الله تعالى إذا خص أحدا أراد نقول أنا جعلته خليفة وهذه خصصة نخصه بها، وإلا أن يخص من شاء بما شاء. وهو الوجود مختلف عندنا، نرى إلى الأرض إلى حجارتها فيها خسيسة ونفيسة، ليس كذلك؟ الحجارة الكريمة جواهر يواقيت ذهب فضة صبغة، وهذا الإنسان شاء الله أن يخلقه من المادة الأخص ويخصصه بالروح الأنفس. قال تعالى أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، وهنا تبدو البداعة والقدرة في أن يسوى من هذا الطين اللازب الملتصق ضعيف، أضعف ما يكون الطين حين يلتصق، والصلصال الذي يشبه الفخار ضعفا متى ما ضربته صلصال جوف، وإن زدت كسر. قال قد بلغ من كبر عتي أحد مشايخ فقال له أحد أركض برجليك، فقال دعني وفخارتي أن تنشق، قد فخارتي أن تنشق. وكون الإنسان مخلوق من هذه المادة سبحان الله بالأسرار الإلهية العلية، وهذه ستجدون إن شاء الله لماذا أحيانا يذكر الله الإنسان بأصله حتى لا يعجب بالمواهب والمكاسب، يظل ذاكرا لمنة الله عليه التي أفضت عليه هذا الكمال. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جاء من ضعف قوة، فقوة عارضة لا تغتر، والذي عارضة جاءت بين عارضة بين ضعفين، وهنا هنا تبعونا وقاية للإنسان من الاغترار الإبليسي بماذا اغتر إبليس؟ بمادة خلقه. أسجد لمن خلقت طينا، أنا خلقتني من نار وهي هي في علوها جوارا مقارنة بالطين حسب رأيه العين. وضعف آخر، ضعف آخر، وهو نسيانه الذي وقعه في الجلل وجر عليه هذا اللعين بوسوسته فداخله الخلل، نسي أزلهما. هذا الضعف من جهة البنية وجهة دخول المحنة دخلته، من دخلته من جهة نفسه. هذا أيضا وداء قرص الله عليه وسلم والحديث في السنن وصحيح، لو لم تكونوا تذنبون لخفت عليكم ما هو أكبر العجبة العجبة. كان هذا لون من ألوان الخطيئة قد يقع في الإنسان ليتذكر، وذلك نسيان الذنب لا ينبغي، ونسي ما قدم يده ينبغي أن تنسى. وذلك انتبهوا دائما في سؤالنا الله أن يغفر لنا عورتنا، أن يستر عورتنا ويغفر لنا زلاتنا، نزيد فنقول وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا. فالمغفرة ستر الذنب وترك المؤاخذة، والرحمة الوقاية من الوقوع فيه ثانية وثالثة. العصمة في الآتي، ويقول لا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا هذا الذي سلف منا وترحمنا في الممكن المتأتي. فأنت دائما تطلب من الله كذا وترجيه في الآتي، فسيدا بمتيقنين من العصمة في الآتي. هذا التخوف وهذا الوقوع، التموقع بين قوسين، هذه اللغة مزعجة، التموقع، وهذه الوسط، هذا الوسط، هذا المحل بين الضعف السابق بنية وبين ترقب الفتنة واحتمال الجلال، موقع الإنسان ليظل راجيا خائفا. وجود إبليس بين عالم الملأ الشماح له بالنفوذ إلى هناك على القول بجنيته أو قول بملائكيته ثم مسخ، لا ينفع في خلق من سلبش منه العزمة، ودجينا إن شاء الله عند قول الله تبارك وتعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت من سورة البقرة. وهذا جوزه جمع من أئمة العلم، لكن نقول كيف نفسر عصمة النبي على تفسيره، وأنه حين يكون على ملائكيته رأسه، لكن حين تسلب منه إذا شاء الله فإنه حين يركب في هذا النقص فإنه يعود أدراجه إلى ما. إذن الله تبارك وتعالى علم آدم على هذا القول اللغة، لقنه اللغة أو ألهمه القوة الناطقة البيان، القدرة على أن يضع الأسماء للمسميات وأن يعرف بالخصائص وأن ينقل معرفه لغيره، كانت غيبا في ذاته بكشف عن مضمار مكنونه، أو كانت غيبا في الحضور كان يتحدث عن السماء والأرض والجبال وليست موجودة بين يديه. انظروا لو لم تكن لغة، لا أريد أن أتحدث لكم عن أشياء في عالم الأفلاك، كان هذا يحتاج مني إلى وسائل إيضاح مستحضرة العالم كلها لكي يتكلم لكم عن جملتين. لكن اللغة طوت العوالم في مشاهد دلالة، في ذلك علم خطورة اللغة. لأن حين نقول اللغة نقول الفكر، حين نقول الفكر نقول الاختيار، تابع معي. ولذلك القوة الملائكية هي قوة لها قدسيتها وشرفها، ولكنها قوة واقفة يدل عليها قول الله تبارك ومن ما إلا له مقام معلوم، وهي موصوفة بالتسخير، والمرسلات عرفة والمدبرات أمرا أمرا يحدد له. وإن نحن الصافون وإن نحن المسبحون، كل في مقامه، مقام الصف، مقام الخدمة، ومقام المعرفة، مقام التسبيح التقديس. بينما الإنسان عنده هذه الخاصية التي مسمات العنوان تاع الابتدائي هو الخليفة. خليفة مكلف بالتدبير ومكلفون بالتطوير والتغيير، ومكلفون بخطاب من يمارس فيهم وعليهم أمر الإصلاح والتغيير. فهذه اللغة تبع للموضوع وتبع للمقاصد والمراد، ومختلفة باختلاف موعاها، هي وعاء، والموعاة المعاني والمقاصد والمرادات، وهي مختلفة. فلذلك يمكن أن نستنبط هنا بأن الله خص آدم بما بهذه الفضيلة، وهي فضيلة المعرفة المختلفة المتنامية المتزايدة. قلنا لسنا بحاجة إلى هذا الكلام لو فسرناه على ما سبق، القول بأنه كشف له عن أسماء ذريته ويبان أنهم إذا قدرنا أن فيهم مفسدين ففيهم صالحون مصلحون، هم القمة. وهذا كشف ببيانهم، انظروا هذا داود، هذا عيسى، هذا موسى، هذا. قلنا إذا قلنا هذا في كلامه هنا في تخصيص الله آدم بعلم في ذريته، وإظهار أن هؤلاء ليسوا بالمحل الذي ظن بهم أو بالموقع الذي وضعوا فيه من خلال التساؤل أو لازم التساؤل. إذن سر المعرفة الخليفة هو من أسباب تفضيله، لأن بها يقع استخلافه. المجرد بالمعرفة لا يمكن أن يمارس الاستخلاف، لأن المعرفة التي تعرفك بالمسائل ينبغي أن توضع. أين توضع؟ لا بد من المعرفة، ولا بد في المعرفة من حامل لهذه المعرفة. إذا كانت المعرفة مدلول فإن دالها اللغة، واللغة في محيط الأناس هي وسيلة التواصل والإفهام والتفهم. لا يمكن أن تقيم إصلاحا في عالم الناس بغير وسيلة التواصل، هي التي تقنع بها المفسد بأن يرجع عن فساده، والمصلح فإن يزيد بإصلاحه وأن يؤكده، وأن تبين للناس وجه الصلاح. فإذا إقامة الخلافة، سواء سميناها تنفيذ لأحكام، إقامة نظام، دفع الطغام والمفسدة من الأقوام، صيانة البيضة، كل ما تقتضي الخلافة، حماية الوجود وتحصين الوجود وتحصين مساره ودفع مضاره، تحتاج إلى معرفة. والمعرفة لا بد لها من لغة تجعلك تنقلها للغير وتقنع بها الغير وتحرك بها الغير. ويكفي أن تعلموا أن النبوءة كلام، ومناهج الله رسالة لغة، نزلناه قرآن عربيا بلسان عربي مبين، لا يمكن نفصل البيان عن المبين. إذا الله علم آدم الأسماء فكانت هذه خصيصة، ثم زاد فأقامه في مقام الإنباء فعلمه. بأي لغة علمهم؟ بلغة تعلم عن الله. قال بعض العلم بكل اللغات، ممكن باللغة الأولى، عندما يرى أن أصل اللغة توقف. هناك رأي آخر بأنه توفيق اصطلاح، وبأنه أصل توقيف وكماله استنباط. ومن ذلك كان ذلك التفريع المختلف للغات ذات الأصل الواحد، والذي يحاول البعض اليوم بجهد جيد أن يرد اللغات إلى أصول مشتركة، والأصول المشتركة إلى أصل واحد. وهذا ما ضمن بعض القول فيه حين تكلم عن آدم، هذا اللفظ هو عجمي أم عربي؟ وقلنا بأنه احتمال أن يكون من ما توافقت في اللغات الفروع، لأن أصلها واحد، كسامية العبرانية نقول آدم، العربية آدم، كيف هو معرب، ويكون هذا على قياسه آدم في العبرانية تراب، وآدم في لغتنا قد يكون من الأديم وهو يرجع لمعنى تراب الأرض وجهها، أو من الأدمة كما قلنا هو لونه أو من الإدام وهو الألفة الأجمة الأجم وهو الألفة ويرجعوا لخاصية الأنس فيه. إذن كأن الاسم يدل على كما قلنا الأسماء الأصل فيها الدلالة على مسمياتها صورة وصفة، الأصل في الأسماء. وإذا لاحظوا في أسماء الكمال كأسماء الله وأسماء الكتاب قرآن فرقان الهدى وأسماء الرسول محمد أحمد الماحي الحاشي كلها فيها دلالات تختزل المعاني، هو الأصل الإعلام المحض. قد قال قائل باشتقاقها ابن دريد يعني أبو بجدتها كما يقولون جديل والمحقق كما يقول ابن دريد في كتاب الاشتقاق، يقول حتى باشتقاق الجوامد وفيه وله وجه يشهد لهذا الأصل التوقيفي، لأنه هذا التوقيف لابد أن تكون فيه أسرار، لأن الاصطلاح له أسراره ولكن ليس يصل إلى مستوى التوقيف، لأن الاصطلاح يكون فيه نوع من التوفيق، التوفيق له مستوياته موافقة اجتهاد بناء على أن الإنسان أعطي هذه الملكة أي القدرة الناطقة على أن يضع للدوات مسميات وللمعاني أسماء، للدوات أسماء وللمعاني أسماء وللأفعال أسماء. لأن الأسماء هنا أعم من الدلالة الاصطلاحية المتأخرة التي جعلوا الكلام اسم وفعل محرف، هذا شيء اصطلاحي مستحدث. الأسماء أي المعارف فتقول فيها خواص والأشياء مواقعها ماهياتها مركبها وبسيطها. إذن وقل ما تحتاج إليه الخلافة في باب المعرفة، حتى هذا شر وهذا خير، أصول الخير والشر تهيئة أشياء، هذه تحتاج إلى أسماء لأن اللغة تميز، وإذا كانت لا تميز فهي نوع من أنواع الضلال. فإذا ما توقفية اللغة القيون بها يقول إن لها ثمرة وهي منع القلب في باب الاصطلاح باللغة. قلنا هذا إنما يجوزه إنما يمنعه المحققون في باب الأسماء الشرعية، لأن تجويز قلب اللغة في الأسماء الشرعية هو عكس لمراد الله بالإطلاق الشرعي. أما الخلاف الاصطلاحي فلو أزيل اصطلاح باصطلاح له نفس الشساعة ونفس الإجماع ونفس ومعلن بفسه فلا حرج، لكن أن يمس ما هو راجع لبيان الحكم فهذا لا ينبغي لنا فيه قلب أوضاع الحقائق وهذا غير جائز. فيما سوى ذلك فالمسألة مفتوحة كما يقول صاحب التحرير. إذن علم الله آدم ثم أقامه معلما، وسمى هذا النوع من أنواع الإعلام إنباء، والإنباء إعلام بأخبار مهمة ممن لا يتوقع منه أن يخبر بها، هذا الإنباء. قالوا النبأ الخبر ذي الشأن، والإنباء الخبر ذي الشأن من منبئ لا يلتفت إليه في الغالب أو على الأقل من منبئه. قال سيدنا قال القرآن على لسان الهجهج، قال وجئتك، يقول لسليمان النبي الملك من سبأ بنبأ. هو الهدهد ليس في محل أن ينبئ نبي الله الذي سخر له عالم الجن والإنس أن ينبئه، نبأ خبر مهم خروج مملكة في سبأ عن سلطان سليمان وهي على غير ملته، خبر يهم سليمان وليس عنده. ثم إنه ليس يظن بالهدهد أن يكون عنده، اسمه القرآن نبأ. وقال عما يتساءل عن النبأ، والنبأ هنا نبأ الغيب، وجاءهم النبي وهم ينكرون عجيب جاءهم النبي فقال فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فهم إذن لم يكونوا يضعون رسول صلى الله عليه وسلم في مقام أن يتقبلوا منهم من الخبر، فإذا سمي نبأ. وذلك النبوة غالبا ما تكون متعلقة بموضوع الغيب، لاحظتنا يقول أنبأه إما بغيب مطلق وإما بغيب عنه في الوجود، بغيب عن الوجود أو غيب في الوجود. قال نبأني العليم الخبير بشيء تعرفونه ولا أعرفه ثم نبيته ما حضرته فكان غائبا عني ثم أنبيته به. قال تعالى فلما أنبأهم بأسمائه قال يا آدم أنبئهم بإسمائه، فسماه وناداه تنويها باسمه في أعلام الملأ، ده مناداة التنويه، يا آدم أنبئهم. قال علم آدم فسمى المبهمة في وصف الخليفة، ثم زاد فعينه بقصد، يعني قال يا آدم أنبئهم، ولم يقل أنبئني، أنبئهم إسمائه. فلما أنبأهم ما حصل ذلك هذا الإنباء، وعطف هذا اللون من ألوان قبل أن يقول أنبئهم، عرض عليهم مبشجا. لماذا؟ ليتحقق عجزهم عن الإنباء، وهذا يسمى بإفحام المجاجل. اسم هذا أنبئوني بأسماء هؤلاء وكنتم صادقين، هذا يسمونه بأسئلة سؤال التوقيف وليس التكليف، الله يعلم أنهم لا يستطيعون، ليس سؤال تكليف حتى لا ينتزع مننا جواز التكليف بما لا يطاق، وإنما سؤال توقيف يوقفهم، وفي معنى تبكيتهم أي إيقافهم على العجز، وهما كانوا يظنون أنهم هم جدراء أو أحقاء بمقام الخلافة. قال أنبئوني، قال لهم أنبئوني أنا، ما قال أنبئوا آدم لأنه علم، ولأنه بصدد أن يقوم مقام تعليمهم من بعد، قال أنبئوني بإسماء هؤلاء إن كنتم. ثم عطف العرض بصيغة ثم وما عطف عليه من بعد، لبيان أن هذه المرحلة هي أهم ما بعد ثم هنا، نتيجة العطف بثم إذا كان في الجمل فغالبا ما يحمل على التراخي الرتبي، لأن ما بعدها أجل وليس التراخي الزمني في الوجود. ثم عرضه، مع أنه التراخي في الوجود موجود، مع أنه بعد زمن، هذا الزمن هو الذي خصص لتعليم آدم الأسماء، كان هذا احتاج إلى زمن إلهي يعلمه الله، ثم قال ثم عرضه. وقد لا يكون ذلك، بل يكون العرض مباشرة، وقد يكون تلقين الاسم الواحد، تلقين الأسماء من خلال اسم واحد، الله على كل شيء قدير. قال بعض العلماء علمه اسما انكشفت به الأسماء كلها له، هذا من خصائص القدرة الإلهية، ممكن. فيكون ثم هنا ليست لعطف التراخي في الزمن، ولما لعطف دل على المهلة في الرتبة، عن المهلة في الرتبة، إنما بعدها أجل، لأن هذا العرض هو الذي سيترتب عليه قامة آدم في مقام إنبائهم، وبه ستظهر فضيلته، فهو أجل من مقام التلقين الابتداء. علمه ثم عرضهم ليظهر من جهة عجزهم، وبالتالي عدم جدارتهم لما رشحوا له أنفسهم تعريضا، ثم إقامة آدم في مقام الإنباء ليدل ذلك على جدارته حسب حكمة الله الذي رشحه للاستخلاف ونصبه لهذا المقام. يقول تعالى فلما أنبأهم بأسمائهم، البقائل يقول كيف تم العرض على الأنبياء، هذا بقدرة الله، أطلعهم على ما أطلع عليه آدم، بحيث يرون المسميات ولا يعرفون ما هي، هذا من عارضهم، هذه المسميات، سواء قلنا بالتغليب أو قلنا بأنهم فعلا هم ذريته، أو هم عالم الملائكة على تفاصيل عالم ولله جنود السماوات والأرض، أو وما يعلم جنود ربك إلا هو. أعطى الله هذا العلم الوسيع لآدم في الزمان اليسير، وقال الملائكة يا لهم دوروا، فبدا عزهم فقالوا لا علم لنا إلا سبحانك لا علم لنا إلا، وفي هذا اعتذار من جهة وتفويض من جهة، سبحانك يشبه أن يكون اعتذار من مثل الخطأ، أو ما يشبه أن يكون خطأ، سبحانك تنزيها لك، قلنا بأن كلمة سبحان سبق أنها اسم مصدر لسبح، ولا نقول مصدر إلا إذا قدرنا أن فعل سبح هكذا مثلث وجود، وسبح إذا أبعد في السير، فرس سبوه سبح الفرس إذا عاد بعيدا، ففيه إرشاد إلى تنزيه الله تنزيها بليغا عما لا يليق بجلاله. المضي في الجري يسمى سبحا، إن لك في النهار سبحا طويلا، أي عملا واسيا، عملا كثيرا، سبح المضي البعيد. فيكون سبحان من المصادر الملزمة للإضافة، وإن جاءت مقطوعة الإضافة هذا شدد وله شواهد قليلة. فتكون سبحان بمعنى أسبحك، نسبحك تسبيحا، فيكون هذا مصدر منصوب على المفعولية المطلقة بفعل مضمار وجوبا لا يقدر لا يجوز إظهاره، يكون حاله دي نسبحك تسبيحا، تسبيحني يليق بمقامك، أنا أن يصدر منا ما يشكك في حكمتك، هذه التساؤلات أنهم أيضا يزيدون سبحانك لا علم لنا، سبحانك تنسي لك فيما تختاره، ومن جملة اختيار عدم الاستخلاف وفي حكمة التي ترمي إليها من وراء استخلافه. وكلامنا هذا فيه تأكيد ما يسمى من دفع شائبة الاعتراض عن تساؤلاتهم التي عن تساؤلهم الذي سبق، ثم تفوضهم للعلم الله لا علم لنا إلا ما علمتنا، فلو علمتنا هذه الأشياء لعلمنا. وهذا فيه دليل على وقوف أن علم الملائكة علم قبول لا علم تحصيل لما هو باستنباط العقول، علم قبول للمعرفة هو يسمى العلم التسخيري. أما علم الاستنباط فهذا ليس من شأن الملائكة، هذا فيه إشارة إلى ما خص به آدم من خاصية النطق المقتضية للتخصيص بالعقل الناطق، بتعريف يسمى الحيوان الناطق يعني المفكر المعبر، النطق يحتاج إلى ما تنطق به، هو الأجل هو ذلك الأجاس التي تخولك البيان. في ذلك تميز الإنسان بالعقل هذا من أجل ما أكرم به الإنسان، وهذا وأخص ما خص به البيان لمعقوله، سواء معقول ذاتي أو معقول الأفاق التي ينظر فيها، فهذه خصائص الإنسان. وعلم آدم الأسماء، وليست هناك أسماء قلنا إلا لمسميات، والأسماء إلا لدوال، وللدال إلا بإرشاد الدال الذي هو العقل. لا بد إذن من استحضار هذه المعاني بيان خصوصية آدم بسر المعرفة متراكمة مترادفة المستنبطة الموسعة المخلدة المنقولة في الأجيال. ولذلك لاحظوا في آية أخرى كيف يعقد القرآن الصلة بين الأكرمية أو بين الكرامة وبين العلم، بأول سورتين افتتح بها الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، من جهة مادة الخلق هابطة واطئة من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم، إشارة إلى أنه من حيث صينته ليست رتبته من حيث صينته ولكن رتبته من حيث مزيته، مزيته هنا مزية التخصيص، ربك الأكرم الذي علم، فالأكرمية بحسب الأعلمية. فإذا كنا لما قالوا لن يخلق الله خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم، قال بلى هذا أكرم لنا وأعلم، وهذا سر ارتباط الأكرمية بالأعلمية. لا يقول أعلمية بدون لوازمها، لأن العلم يراد لأشياء أخرى، هي التي سنبعنا في موضوع الخطيئة والمتاب بالنسبة لآدم عليه السلام. علم الله آدم وقامه مقام الإمام ليعلم هؤلاء الملائكة ويكشف لهم، سواء أما لم يعلموا من أن هؤلاء من ذرية آدم فيهم مصلحون وفيهم صالحون وفيهم شهداء وفيهم أئمة وفيهم أنوار تكشف الظلمة، وهذا واحد هو أبو البشرية، انظروا كيف زود بعلم ليس لديكم، وكيف أن الله حين خلقه لم يجرده من إمكان من إمكانات التأهيل لما أهله لهذا البقى. قال تعالى فلما أنبأهم بإسماعيل قال ألم أقل لكم، إما يكون هذا قال جواب لما أو يكون قائما مقام الجواب، إذن فلما أنبأهم بإسماعيل انقادوا، وهذا المناسب، فقال إثر انقيادهم، لأن لما عندنا هنا حرف وجود لوجود لما صاحب الزواوي، لما لي شرطين ولنفي قد أتت كدليل استثناء فيما اقتبت في صورة الطريق عند من شذا لما عليها حافظ قد ما عليه حافظون قد شدد أو إذ شدد. لما عليه لما تجي ولا للشرط والنفي والاستثناء، استثناء كما في قوله إن كل نفس لما عليه أي إلا عليه، ولما هنا للشرط تضمن النشر، لما حرف وجود لوجود، وجود شرطها لوجود، الشرط هنا التعلق، تعلق الجملتين وترتب بعضهما على بعض. فلما أنبأهم تحقق هذا الإنباء انقادوا وسلموا وانصاعوا وتركوا أي تساؤل وفهموا الحكمة من خلال أنه فضل بهذا العلم الذي خص به، أو أن من جريتهم من ليسوا في محل التساؤل أن منهم نسوا من يصلح ومن يصون الدماء، بس ليس من يفسد ويسفك، هناك من يصون الدماء حتى بشريعة القصاص، ولكن في القصاص حياة أمن يكف أيدي المعتدين على أنفس. وجاءت الشريعة قلنا لصيانة الأصول الستة والخمسة، نفسا ونسلا وعقلا ومالا وعرضا، أصول الشرائع إنما جاءت لحماية الإنسان وأصوله. وحتى حين نقول الدين فإن الله يريد أن كما يقول بعض السفهاء من الملاحد تكريس مملكته بواسطة الإنسان، إن تكفروا أنتم مملجفين الله الغني والحميد. حتى صيانة دينك لأن به صيانة الخمس التي من بعده، فهو الذي يصون نسلك، فهو الذي يضعه، ويصون مالك، ويصون عرضك، ويصون العقل. لذلك حرم الله كثير من الشيء التي تختال العقل وتفسده، وصال الكثير من الشيء التي تضر، وكان من أصول وقواعد الشريعة الضرر يزال وضرع المفاسد مقدم، لأن فيه العافية قبل جلب النفع، دفع الشر. لذلك قالوا الدفع مقدم على جلب النفع، دفع الضير مقدم على جلب الخير. فلما أنبأهم بإسمائهم انقطعوا، فقال قال ألم أقل لكم، ولم تجعل الفاء هنا لم تذكرنا لن يقولنا جرى كل هذا الأنواع من القصة على طريقة حكاية المقاولة، حكاية الحوار، والمحاور مع محاوره قريب، احتاج إلى تكرار الفاء، وإذا نسي بأن فيها نوع من الفصل تجاوب. قال ألم أقل لكم، هذه الجملة من ربنا تبارك وتعالى تفصيل وتوسيع لقوله تعالى قبل إن يعلموا ما لا تعلمون، وهنا غيب السماوات والأرض وغيب أنفسكم ما تبدونه وما تكتمون منها، ونردنا بالغيب ما غاب عنكم لما غاب عن الله، إلا ليس لديه غيب وشهادة، إذ الكل معلوم له على نفس النسبة، هذه عقيدة التوحيد، وإنما التفاوت في علمنا نحن. وحتى حين نصف الله كما سيجئنا بالعليم فهذه صفة مبالغة، إنما جاءت لبيان تكثيره في المتعلق لا في الموصوف، صفة واحدة، هذا معنى توحيد الصفات. إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، وسيجئنا إن شاء الله ما كانوا يكتمون وما أبدوه مما مضى من كلامهم، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بنا ومن معصيتك ومن طاعتك، تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون بها لنا مصائب الدنيا، وتعن اللهم بسمائنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما بقيتنا، اجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا اجعل مصيبتنا في ديننا ولا اجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. نسألك اللهم رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتلم بها شعثنا وترد بها غائبنا وتحفظ بها شاهدنا وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتها ولا هم إلا فرجتها، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها، فيسر أمورنا واشرح صدورنا واختم الباقيات الصالحات أعمالنا يا ربنا، وصل اللهم وسلم على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله.